موضوع الأحاديث الشريفة أنه بعد صحة السند بيجي النظر في المتن. المتن إيش هو؟ يعني النص نفسه، النص نفسه ننظر في المتن، في شيء اسمه انتقادنا إحنا للمتن. إذا في العلماء الحديث لما بيحكموا بالصحة مش فقط الموضوع موضوع السند اللي هو سلسلة الرواة، وهذا علم كما قلنا طويل عريض بده تخصص سنوات طويلة في موضوع السند، ثم المتن اللي هو النص نفسه. يعني مثلا في تعارض بين هذا المتن وصراحة القرآن فرضا، في تعارض بين هذا المتن وما هو أصح منه، في تعارض هذا المتن مع مع مع في تفاصيل في موضوع انتقاد إيش المتن. المتن اللي هو يعني لفظ اللي بيتضمن المعنى. يبدو أكثر الناس قديما وحديثا من اللي يعني حايصين هيك مش عاجبهم الحديث انتقدوا من جهة المتن بالدرجة الأولى، ثم حاولوا ينتقدوا السند لأنهم هم مش قادرين يستوعبوا المتن. شو هو المتن؟ نشوف إيش هو الحديث هذا. قبل ما نشوف إيش الحديث بدنا نلفت الانتباه إنه هناك روايات مختلفة في هذا الحديث. إحنا بهمنا الروايات الصحيحة، الروايات الصحيحة بس، لأنه كثير من الناس هو يحكم على هذا الحديث بيستدعي الروايات التي لم تصح واللي فيها ضعف وبتشوش على الروايات الصحيحة. إحنا بهمنا ما صح من رواية في موضوع سحر الرسول صلى الله عليه وسلم بس. طب ما في غيرها في الباب نفسه لما تعنيناش هذه ضعيفة ضعيفة. طب إيش الصحيحة؟ إيش الصحيحة؟ إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها، طبعا هي أقرب الناس إله، فهي بتروي شيء ما حدا بيعرفه وهي بتعرفه، إنه سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. طب شو يعني أثر السحر كان؟ شو كان؟ كان يخيل للرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعل الأمر، فعل الأمر وهو إيش ما فعله. يعني مثلا كيف اليوم إحنا ممكن الواحد فينا يقول يعني هيك تخيل لك إنه إحنا أفطرنا اليوم ولا ما أفطرناش إحنا، يعني بتدقق هيك شوي شو بتقول؟ أفطرت أو ما أفطرتش اللي هو تناول يعني الفطور. هذا أنت إيه لحظة بصير يتخيل لك أنت إنه الأمر حصل وهو إيش ما حصل، لا طلعنا مش مفطرين مش هيك؟ تمام؟ هذا حدود الموضوع بس، بيشبه تماما شو اللي كان يحصل فيما قلنا في القرآن يخيلوا إليه من سحرهم سحروا أعين الناس. الآن غايب الساحر، الآن الآن الرسول مسحور، شو بيحصل له؟ الشيء نفسه. شو هو الشيء؟ إنه يخيل له أنه فعل الأمر وهو إيش ما فعله. هناك يخيل إليهم أنها تسعى وهي إيش ما تسعى. بس إذن هذا حدود السحر اللي وارد في القرآن، وين؟ في السنة. اللي وارد في القرآن والسنة بس في هذه الحدود. وكثير من الأمور اللي تتخيلوها وإنت في الوعي ممكن تتخيلها، زي ما قلت أنا اليوم إحنا صنعنا الأمر الفلاني. لا مش صنعين. طب مين اللي كان بيعلم إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله؟ هي بتقول كان يخيل للرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعل الأمر وهو إيش ما فعله. بس هذا حدودها على فكرة، بس هذه حدودها. في حين على فكرة خلينا نتوقف شوي، في حين النسيان شو هو؟ النسيان شو هو؟ أنت بتكون فاعل الأمر إيش وناسي إنك فعلته. هون الموضوع بالعكس، هون الموضوع بالعكس، إنه يخيل إني أنا فعلت الأمر. بدقق شوية بدقق شوي، لا ما فعلتوش. إيش اللي بيصير معي؟ طيب لحظة، ها إيش اللي بيصير؟ بس هذا هو. إذا لما أتأمل أنا لا ما صارش ما صارش. تمام تمام. إذن هو إذن معناته صفت القضية، مش الشيء اللي بيقترحوه في موضوع موسى عليه السلام والاحتمالات اللي ذكرناها في قصة موسى وفرعون. لا لا هي هي هنا الساحر مش موجود وعم بخيل يخيل للرسول انه فعل الامر. مين اللي يعرف انه ما فعلش؟ هو اللي يعرف انه ما فعلش، هو اللي يعرف انه ما فعلش. هو دقق شوي ويتأمل، تدقق وتتأمل خلاص لا ما فعلناش. كيف انت في لما بلتبس عليك امر وبعدين ايش بتتذكر؟ هو انا دفعت له الدينات ولا ما دفعتلوش؟ هو غالبا راح تتذكروا انكم دفعتوا. الناس طبعا بتذكروا انهم دفعوا. هم احنا دفعنا الدينات ولا ما دفعناش؟ شوي بالله لا لا لا ما دفعناش. انا تخيل لي اني دفعت، لا انا مش دافع. طب كيف عرفت؟ حدا قال لك انك ما دفعتش؟ لاحظوا، حدا قال لك انك ما دفعتش؟ لا لا لا انا لما دققت مزبوط، لا مش دافع انا، لا لا لا مش حاصل. هو اذا لاحظوا، اذا هذا هو اللي حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهذا اللي في القرآن. خارج هذا الامر ما لنا علاقة. الان اللي بيحكون الناس في موضوع السحر وغيره ما لناش علاقة، احنا بدنا الاصل المسلمين يركزوا على هذه الظاهرة هاي بالذات. هاي ايش بتعني؟ وكيف ممكن، كيف ممكن النفس البشرية انه عند حضور الساحر يقدر يخيل لك، او عند غيابه وحضور اثرك؟ ليش عم بقول اثرك؟ وشو ممكن يحمل اثرك؟ ممكن يصير عندك مرات تخيلات، بس هذا هو، هذا هو. طيب فالرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة شعر بالمسألة، انه هو شعر انه بصير معاه، انه هو بتخيل. شوفها مش بينسى، لا هو بتخيل انه فعل، بعدين بدقق ايش؟ لا ما فعلش، ما فعلش. طب شعر، بيشعر الانسان في هذه القضية معاه ولا اذا تكررت؟ اذا تكررت بيشعر فيها، انه انا بتخيل. وانتوا على فكرة وانتوا نايمين، وانتوا نايمين تتخيلوا مرات، مش بتتخيلوا، بتشوفوا خيالات كثيرة. لما تفيقوا ايش بتقولوا؟ لا هذا منام مش صحيح. مش بصير ولا بصيرش؟ بس اللي في المنام اقوى، بيكون الخيال اقوى في المنام، بتشوف يعني الامور بشكل اقوى. بس لما تستيقظ ايش عم تستيقظ؟ معناته هي قواك العقلية وكل شيء تمام. لا لا لا لا ما هذا كله كائن منام هذا، تمام. لا في الوعي الخيالات اضعف، في الوعي الخيالات اضعف، والقوة العقلية القوة العقلية خلينا نقول القوى العقلية بتكون ايش؟ حاضرة خلاص، بتسيطر، بتسيطر على الموضوع. حتى ممكن ساحر امامك عم بيخدعك واوهمك، اذا قوتك العقلية بتجعلك ايش؟ هو ساحر، بس شو بيشتغل هذا؟ كيف بيصير؟ بس انت العقل بيكذب الخيال، العقل بيكذب الخيال. طيب قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام دعا ودعا. اذا بعد ما شعر، وعلى فكرة لم يصح في موضوع الزمن اكم قعد الرسول في هذا الحال، لم يصح شيء، فيش، هي ممكن ايام عبين ما يلاحظ الواحد انه عم بصير معي بتتكرر. اما اللي يقولوا قعد 40 يوم او كذا او كذا، هذا ما لم يصح شيء في المدة، مدة الزمن اللي حصل فيه هذا الامر. طيب فقام دعا ودعا، طبعا عائشة بتقول لانه في البيت، هو دعا ودعا. الان يبدو ايش نام هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في وعيه؟ واذا به يقول لعائشة اشعرتي ان الله قد افتاني فيما استفتيته فيه؟ وهذه غريبة هاي النص، ليش؟ لانه مش المقصود انه يبدو دعا اللهم اشفني، اللهم اشفني مما انا فيه، شيك؟ لاحظوا التعبير، أشعرتي. بديش بقولها أشعرتي؟ طبعا لا شك إن هي المقصود فيها علمتي، بس أي علم؟ اللي هو علم بسيط، هيك بسيط، يعني صار عندها نوع من الإحساس، نوع من الإحساس. إيش يقولها؟ أشعرتي؟ لأنه هي موجودة في الغرفة في الحجرة يعني. أشعرتي أن الله قد أفتاني؟ أفتاني. إذن مسألة فتية. معناته الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا ودعا إيش عم بدعي؟ إيش هو عم بطلب؟ إنه يا رب كشف لي، كشف لي، بين لي الأمر. لأن الفتوى فيها معنى تبيين الأمر بشكل تام. الفتوى إيش معنى الفتوى يعني؟ تبيين الأمر بشكل تام. كيف لما نقول فتى؟ فتى لأنه بيكون شبابه إيش؟ تام. الفتى الفتي شبابه إيش؟ تام. والفتوى فيها تبيان الحكم مثلا بشكل تام بنسميها إيش؟ فتوى. انسوا فتاوى اليوم، هذيك بيان للحكم. إذن أشعرتي أن الله قد أفتاني؟ استخدام هذا التعبير أفتاني، أفتاني يعني إيش؟ يعني كأنه شو بقول؟ مش يا رب إيش فيني؟ يا رب إيه؟ ما هذا؟ ما هذا؟ اكشف لي حقيقته. هذا تمام؟ أشعرتي أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فسألته إيش؟ إيش يعني؟ قال إنه جاء رجلين. إذن معناته يغلب إنه في النوم نايم. تمام؟ جاء رجلين وفي روايات ملكين، بس هو يعني العبارات في الأحاديث الصحيحة إيش؟ رجلين، يعني ملكين يبدو ممكن ملكين بصورة رجلين، واحد عند رأسه والثاني عند رجله. لاحظوا هذه قضية مهمة. إيش المهم في موضوع السحر؟ إذا بتلاحظوا، لأنه علم خبيث، أبعد الله سبحانه وتعالى موضوع السحر عن الأنبياء تماما. لازم يكونوا منزهين، والمؤمنين كمان. هذا أهل الإيمان ما يقربوش. الغريب إنه مش نزل وحي وقال له يا رسول الله في الحديث هذا الصحيح. لا، شوف كيف جت القضية، جت بطريقة بعيدة عن الوحي المباشر جبريل عليه السلام. في النص اللي احنا امامنا اللي صح، اجوا رجلين، واحد عند الرأس وواحد عند الرجل، صاروا يسألوا بعض. اذا اخذ المعلومة من خلال ايش؟ حتى مش مخاطبته مباشرة، وهو رسول، مش مخاطبته مباشرة وهو رسول. بقول احدهم للاخر ما وجع الرجل؟ ما هو انت ممكن تتوجع من اشي جسدي او تتوجع من اشي ايش؟ امور كثيرة في عالم المعنى تتوجع منها بشيك. وجعك من ايش يا فلان؟ من سلوك ابني بشيك مثلا. اذا واحد بيسأل الثاني، بس المهم أنا الآن بدي فقط ألفت الانتباه لمسائل، إنه المسلمين وهم يدرسوا الموضوع ينتبهوا لهذه المسائل، لأنه ممكن فيما بعد تظهر آفاق في المسألة. إنه هنا ما أجوش الملائكة تحدثوا معه مباشرة، هو استفتى أولا، هو استفتى أولا، هو دعاء استفتاء. إيش اللي بيصير؟ أفهم تمام؟ الآن التعليم والإفتاء أتى عن طريق إيش؟ لأنه قالها أشعرتي؟ أي تم إفتائي. طيب بيسألوا بعضهم ما وجع الرجل؟ حتى مش ما وجع محمد ولا ما وجع رسول الرسول، ما وجع الرجل. كل شيء في السحر بعيد عن الدين، كل شيء حتى في الإجابة. مش الكلام عن رسول، مش الكلام عن رسول ولا الكلام عن نبي. ما وجع الرجل؟ قال له مطبوب. مطبوب طبعا مفسرينها هون مسحور، هو هو هو كما يقولون العرب، العرب احيانا تعبر، وهذه مشهوره مثلا لما قالوا في الصحراء مفازة، مع العلم انه صحراء ايش؟ مهلكه بالنسبه لاهل زمان. في الوسائل القديمه كانت صحراء احيانا اذا تاه في الصحراء خلاص يهلك، فسموا الصحراء ايش؟ مفازة، نوع من الاستبشار بالنجاة. وسموا اللي بتدغوا الأفعى الذي شو سموه؟ سليم. سليم. والإنسان اللي أصابه شيء سموه مطبوب لأنه الأصل الطب فيه معالجة، مش هيك؟ مطبوب يعني ما له شيء. في واليوم احنا حتى في موضوع الأمراض احنا بنيجي بنقول أمراض نفسية، أمراض عصبية، أمراض جسدية، أمراض، وإن كان النفسية بسموها حالات، بطلوا يسموها أمراض. طيب النفسية بسموها حالات، وما في واحد فينا إلا بتصيبه حالات نفسية، بس درجات درجات حتى تتعمق بتصير شو اسمه. طيب هون قال مطبوب، قال له من طبه؟ قال يعني مين اللي وراء الموضوع؟ قال لبيد بن الأعصم. لبيد بن الأعصم يهودي وحليف لبني زريق إلى آخره. قال في يعني في إيش؟ طب إيه في إيش؟ من ضمن الكلام قال له في مشط ومشاطة. إذا الكائن الأثر شو هو؟ شعر من شعر الرسول. هون طبعا احنا كثير بنسمع اليوم، وان كان طبعا نسمع سمع انه قضيه جيب لي اثر من الساحر، ايش بقول لك؟ جيب لي اثر من مين؟ من فلان، هذا اللي بدنا نسحر اثر منه. شو يعني اثر منه؟ يعني هو الشيء اللي بتجيبه انت في شيء علاقه له فيه. وبجوز اليوم هذه في موضوع علم الطاقه والتفاصيل، انه طالما شعره هو هذا الشعر نفسه شو علاقته فيه؟ لأنه احنا بدنا نشتغل على الشعر، لانه قال له في مشط ومشاطة، مش هيك؟ لما تمشط مشط مش تطلع الشعر. والان بديش اخوض في معاني برضو وردت بنص ثاني، بس الان مش هذا المقصود. المقصود انه في اثر، اثر من الرسول من شعره، يعني سواء كان مشط رأسه ولا لحيته من شعره، مش هيك؟ خلاص طبعا في كلام شويه، بس ايش اللي خلاص؟ هذا هو خلاص. الرسول معناته الرسول افتي، بين له ولاحظوا الصيغه كيف تم التبيين. ما جو حكوا معاه مباشرة في الموضوع، مثلوا قدامه، إما طبعا نائم مثلا، مثلوا قدامه الوضع، مثلوا. طب وين هذا المشط والمشاطة؟ في بئر، وحدد البئر اسمه، ويبدو من وصف الماء البئر انه ما كانتش بئر، يعني ذروان، بئر ذروان. وفي بعض الناس في بعض الروايات بتقول أروان، وهي بعض الناس بيقول ذي أروان، وهذه ذي أروان مقبولة. ليش؟ لأنه ذروان ممكن يكون شو أصلها؟ ذي أروان. ذروان شو أصلها؟ ذي أروان. تمام؟ مش هنا شو بدنا في البير؟ احنا البير واضح من وصف ماءه انه مش من الأبار اللي بيرتدوها الناس للشرب، من الوصف اللي جاء في الحديث، مش هيك؟ يعني ممكن يكون كمان بيكون موضوع في أماكن بتكون بعيدة عن الطهارة والنزاهة، لأنه بمعنى لما يكون الماء صافي والتفاصيل برضو هاي قضية ملفتة. مثلا غالبا ما يتحدث عن السحرة أنهم إيش؟ بيجعلوا أسحارهم في أماكن خبيثة خبيثة. طب ليش؟ بعيد عن الطهارة. طب شو ممكن يأثر هذا؟ هون بدي أنبه لشيء قبل ما أستمر. لا يوجد أي دليل في السنة ولا في القرآن إنه شياطين الجن إلها علاقة، ما ظهرش لا في القرآن ولا في السنة. ما نخلطش، إلها ملهاش، ماليش علاقة. السحرة بيعرفوا السحرة بيعرفوا الدين. أنا بهمني الآن بدنا شو قال القرآن والسنة. هل القرآن والسنة قالت إنه شياطين الجن إلها دور؟ ما قالوش، ما قالش. طب في السحر إله ولا ملوش؟ ما لي علاقة أنا، أنا الأشياء اللي ما ببحثهاش وما متخصصش فيها ما نحكيش فيها، لأنه في كثير ناس ما أسهل يصدق بدون دليل، وفي ناس ما أسهل يكذب بدون دليل، وهذا كلام ما بيجوز. بمعنى أنت في الإشي اللي بتجهله خلاص بعرفش، أما كثير من الناس لأنه بيعرفش شو بقول غير صحيح، هذا خرافة، هذا مش منطق، هذا ما هو عبر العصور والبشر تتطور في علومها. في كثير من الشغلات لو عرضتها على الناس قديما أساطير الأولين إيش هالكلام إيش هالخرافات. لذلك الإنسان يكون شوية متواضع، بمعنى عندك دليل بعرف معناته، عندك دليل عن نفي بنفي. لذلك احنا بس بدنا حدود النصوص الشرعية، ما لنا علاقة الآن بالسحر والتفصيلات سواء كانت أوهام أو إشي إله أصله. تمام؟ طيب الآن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أصحابه ذهب ونظر في البئر والمكان اللي فيه، رجع لعائشة، شو قالت له؟ لحظة، قالت له فهلا أخرجته؟ إذن هو أخرج السحر؟ لا. طب ليش راح ونظر يعني؟ يعني أخذ فكرة، هو أصلا طلب الفتوى فأفتي، شو يعني؟ طلب التبيين فبين له. راح مع بعض أصحابه نظر في المسألة، طيب بعدين رجع، هو طبعا أمر بدفنها، بس قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها فهلا أخرجته؟ إذن ما أخرجوش. بيجوز يقولوا لي طب في روايات بتقول أخرجوا، أنا شو بدي في الروايات الضعيفة؟ أنا قلت بدنا نحصر أمورنا وين؟ في الصحيح. فش في الروايات الصحيحة إنه أخرجوا، ولما تكون روايات بتقول أخرجوا تناقض روايات الصحيحة اللي هي في البخاري ومسلم إنه ما أخرجوش، شو يعني؟ ما أخرجوش، خلاص ما أخرجوش، فيش داعي نبحث روايات ثانية ضعيفة إنه أخرجوا. ما هو الروايات الصحيحة اللي إحنا بنتكلم فيها بتقول إنه عائشة قالت له فهلا أخرجته؟ شو قال؟ لاحظوا الآن، دققوا معي شو قال صلى الله عليه وسلم. قال لها أما أنا فقد شفاني الله. يعني ليش أخرج وما أخرجش؟ يعني هو شافيه قبل ما يروح يشوف، هو كان عم بيستفتي شو اللي صار. انتبهتوا؟ هو كان ايش اللي بصير معنا؟ فكان الجواب اثنين في المنام او هو صحي ما ادري، وغالبا يعني في انه في روايات في المنام بيخاطبوا بعضهم واخذ المعلومة وهم بيخاطبوا بعض، يعني مش هو المخاطب. هذا كلام الانبياء بعيدين عنه والمؤمنين بعيدين عنه. طيب أما أنا فقد شفاني الله، ليش أخرجه يعني؟ انتبهوا تكملة الكلام. إذن أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا. هذه عبارة وكرهت أن أثير على الناس شرا، هذه عبارة تحتمل كثير، لكن بعد التدقيق كثير من الاحتمالات بتجدها ضعيفة. واللي أراه هون في الباب ما يلي، إيش يعني كره أن يثير على الناس شر؟ لأنه لو تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر باستخراجها وفتحت ونظر في كيفية تمت السحر وتفاصيل، لكان هذا شر. ايش شر؟ انه بصير الناس يتوهموا انه من السنة وانه لا يمكن ان يكون هناك شفاء من هذه الحالة البسيطة اللي احنا شفنا، شيء التخيل الشفاء منها إلا بإيش؟ باستخراجه. زي ما اليوم بيقولون السحرة والسحر، وتشوفوا كثير اليوم. أنا بقولش إنه استخراجه بفيد وبفيدش، لأنه هذا مش موضوعي. أنا بدي في الحديث، هاي شفنا القرآن والحديث وبس. الرسول ما استخرجش، ما استخرجوش، وإنه لو استخرجوا بيصير على الناس شر. شو بيصير على الناس شر؟ بيصيروا الناس المخبى وين، كيف ننطلوا كيف ننطلوش، وروحوا على السحرة وخليهم يسألوا وين موجود وين مش موجود، وين مخبى وين مش مخبى، ودخل الناس في متاهات. في أكثر من هيك شر؟ أما قال بعضهم، قال يعني إنه لو أطلعوا كان ولبيد ابن الأعصم هذا كان الناس بدها تقتله ويثير شر. شو هالكلام هذا؟ هذا بتصرف والرسول موجود مع لبيد أو غير لبيد؟ طب بده يتصرف الرسول بتصرف مع لبيد، هو الناس بتبادر وبتثير على الناس شر. شو هالحكي هذا؟ وواحد منافق ويهودي كمان، ليش وفيش اليهود منافقين؟ كانوا في يهود ينافقوا، ايش يعني؟ لو قال جيبوه وقتلوا بثير على الناس شر، ما سمح، ما حكاش معه اصلا، ما حكاش معه من اصله يثير. لا ملوش علاقة. هو لو استخرجوا كانت الناس بدها تخوض في موضوع، جيب السحر واستخرج السحر وعمل خلص طموا عليه. كيف لما نقول بدنا، كيف لما احنا بدنا شغلة ما نثيرها شو بنقول؟ طم عليها خلاص. طب ما هو اصلا الساحر بدفن، ما هو مدفون من اصله. لا طم عليها، بدناش نحكي في الموضوع خلاص. انا الله شفاني وما بصيرش نفتح الناس شر. طم. طيب شو بيعني هذا؟ شو بيعني هذا؟ اولا افرض انه انسان، واحنا الان مش فاهمين السحر لحد الان اطلاقا طبعا، واليوم على فكره في علم الالكترونيات والتفاصيل البشر لما تطوروا صرت انت تستغرب عجائب الخلق. انا بسجل مكتبة من الاف الصفحات وملايين على سي دي والكتروني، كيف بصير هذا؟ ايش الاسرار في ثم انا نفسي يعني هو شعري شو علاقته ب يعني عندك السي دي مكونات معينه، طب شعري وعلاقته فيه اذا ايش مورث عليه؟ بصير في عندي خيالات، بس خيالات في الدين، بس خيالات ممكن تطرأ في الذهن، ثم لما تحكم العقل تتامل خلاص. نيجي لموضوع يفرقون بين المرء وزوجه، نرجع. الناس على فكرة، الناس عندما يعني تصير فتن مثلا في البلد، تجد في ناس عقلاء وعندهم تقوى وعندهم كذا، بتأثروش. في ناس بتأثر. يعني مثلا فتنة النساء، مش هو في الأصل الله خالق المرأة تفتن الرجل؟ ممتاز. الأمر مين بتحكم فيه؟ هي الفتنة حاصلة، بس في ناس بفتتنوا ناس إيش؟ لا. شو يعني بفتتنوا ناس؟ لا يعني في ناس بيجروا مع الموضوع. طب هذا على فكرة كيف بتتم الفتنة المرأة؟ لما إنسان بيشوف امرأة، هذه قادر العلم يفسرها على فكرة. شو يعني؟ طب ما هو بشوف رجال كثير، شو معنى لما شاف فلانة شو اللي صار معها؟ هذا بلكم العلم يعني عارف يفسره. العلم بفسر هذا. كيف مبرمجين احنا؟ والحمار مبرمج بطريقة ثانية. يعني الحمار يمر كل النسوان مش قضية، بس تمر أتان بتخربط كيانه. شو اللي صار؟ كيف يعني كيف؟ شيء نفس النتيجة. ولكن الآن مين يتماسك؟ مين يتأمل الأمر؟ مين التقوى أيوة. مش كل الناس يتأثر هي كامرأة بتفتن، لكن مين يصمد؟ مين يضبط؟ مين يتقي؟ مين كذا؟ في السحر نفس الموضوع. إذا حصلت خيالات، بدي أفترض، مين ماشي معها؟ مين بيستسلم؟ مين على طول بتلاقي على فكرة بتأثر بالأوهام؟ انسوا موضوع السحر. في كثير مرات ممكن تمارس انت كلام على ناس بدخلوا في عالم الوهم ويصاب، وغيره مش متأثر. ليش؟ ليش في ناس لما توحيله بالوهم بتوهم وبكبر بكبر بكبر بكبر وبجوز يصيبه سكتة قلبية من الوهم، وناس لا. إذا المسألة متعلقة، ديروا بالكم، ها مش باستخراج السحر، هذا في الدين. ها بعرفش إذا عندهم هذه تفاصيل، إحنا شو قال الدين؟ المسألة مش متعلقة لا باستخراج السحر ولا شيء. إذا كانوا لابد، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد شفاني الله، ما هو كل شيء، كل شيء في الشفاء إحنا منسبه لمين؟ وإذا مرضت فهو يشفي، شفاني. كيف شفى؟ هو ما قالش الرسول، بس إحنا بنعرف، نعرف مثلا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت المعوذات قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، أخذ بهما وترك ما سواهما. طب كيف بيحصل هذا الأمر؟ قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق. بعدين مثلا لما علمنا في موضوع العين، وصارت العين اليوم عند العلم مفهومة أكثر من السحر، اللي هو مثلا أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيء، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة، إيش يعني؟ أنتم ملاحظين؟ إذن كيف شفى الله؟ هذا موضوع تاني. هو قال أشعرتي أن الله قد أفتاني فيما استفت، وضح لي بس، وراح اتفرج الرسول وتركه طم ورجع. طب كان أخرجته؟ لا، ليش أخرجه؟ الله شفاني. إذن المسألة قريبة، فهمها. حتى لو بيحصل ما تتصوروش إطلاقا إنه له سيطرة. هذه السيطرة إلها علاقة فيك أنت. بمعنى مين المسحور الحقيقي؟ إلا الخيالات هذه اللي ممكن تمر عنده، شو يعمل؟ تتعمق حتى إيش؟ يصبح الوهم هو المسيطر عليه، يصبح الوهم هو المسيطر عليه، الوهم هو المسير إله. والنفس القوية المتأملة الثابتة واللي بتعالج الأمور وبتتفكر وبيغلب العقل على هذه الخيالات بتروح. ثم قضية الرقية الشرعية فيش إشكال، موضوع المسألة الآيات خصوصا المعوذات، مش هيك؟ أخذ بهما وترك ما سواهما، خلاص. كن قال لك كن دخلوا الآن في مواضيع تانية. إيش المواضيع التانية في السحر؟ بدخلوا لك في قضية إنه إغلاق أبواب الرزق، فلانة بتتزوجش، هذا الموضوع ما له علاقة في الآن في القرآن ولا في السنة. إحنا حددنا لكم إيش موضوع السحر في القرآن والسنة، مش هيك؟ بصير ما زاد عن هالكلام أنه خيال، يتخيل مع قدرتك على ضبط الخيالات هذه والسيطرة عليها والسيطرة عليها، ما زاد على هذا ما لناش علاقة فيه. لأنه اليوم ممكن يضر الإنسان بأساليب كثيرة، بحطوا له سم، بحطوا له كذا، هذه قضية البشر يضروا بعضهم وتفاصيل، وكيف يشوش عليه في تجارته وكيف يشوش عليه، هذا موضوع ثاني. احنا بدنا نحدد الدين مشان ما يظلهم مش يخلطوا بين النصوص، سواء كانت نص لأنه توافق ما ورد في القرآن مع ما ورد في السنة. هناك خيالات خيل لموسى ولا ما خيلش عليه السلام؟ طيب لاحظوا موسى عليه السلام شو قال له فرعون؟ شو قال له؟ إني بشيك لأظنك يا موسى مسحورة. كلامه صحيح لفرعون، ما هي انسحر لحظات. ايش انسحر على فكرة؟ خيل إله، بس خيل إله، خيال غير ثابت، تمام؟ خيل لموسى. هذا الكلام بتناقض مع كونه موسى عليه السلام موحى إله ومعصوم في الوحي، بتناقض. هيو فرعون بيقول له انك يا موسى مسحورة، ثم بعدين لما مورس السحر خيل لموسى. يعني كلام فرعون صدق؟ لا، ما صدقش. ليش؟ لانه فرعون قصده انت لما بتتوهم انه الله بيبعث لك وحي انت مسحور في هذه، انت على تتخيل على خلاف الواقع، هيك قصد فرعون. وفي الوقت نفسه عم بيقولوا عن موسى ساحر. نفس فرعون اللي قال انه موسى مسحور هو نفسه اللي بيقول ساحر. شو يعني ساحر؟ بيسيطر علينا هذا، هذا بيجعل في خيالات في أذهاننا. طب ما انت بتقول مسحور، كيف يعني ساحر ومسحور؟ وكبيركم اللي علمكم السحر كيف؟ مسحور من جهة زعمه أنه يأتيه الوحي فهو يتخيل أمر غير واقع، وساحر من جهة قول سلطانه علينا، سلطانه علينا. حتى على فكرة، حتى لما ضربوا بأكثر من شيء، الجراد والقمل وضربت مصر، شو استجدوا؟ قالوا لموسى عليه السلام يا أيها الساحر. هم بطلبوا منه يكشف الله عنهم اللي نزل فيهم، عم بقولوا له يا أيها الساحر. بطلبوا منه يكشف عنهم الآن، يدعو الله إنه يكشف، بقولوا له يا أيها الساحر. طيب ليش جبت أنا قصة موسى؟ ليش جبت قصة موسى عليه السلام؟ لأنه في ناس اللي رفضوا الحديث الصحيح هذا قالوا أولا هذا بطعن في عصمة الرسول وعصمة الوحي، معناته يطعنوا في عصمة الوحي موسى. هاي الآيات واضحة، ما هي موسى قال له فرعون أنت مسحور، وفعلا تخيل إله، خيل إله. إيش علاقة الوحي بالموضوع المزعوم هذا؟ واحد، لأنهم جابوا، لأنهم استشهدوا بالآية التالية إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هاي الرسول سحر هل أكمن يوم، معناته صدق لما المشركين قالوا يعني صح، قال هذا رفضهم للموضوع إنه هاي معناته أنت بتصدق قول المشركين الظالمين اللي بيقولوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هم ليش المشركين هيك قصدهم؟ طب المشركين نفسهم اللي قالوا مسحور قالوا ساحر زي فرعون بالضبط، اللي قالوا عن الرسول مسحور هم اللي قالوا عنه ساحر، مش قالوا ساحر كذاب، قالوا ساحر. ليش؟ لأنهم مش قادرين يواجهوا الشيء اللي هو، قالوا ساحر. طيب ومسحور؟ لأنه كان يقول لهم إنه بيجيني الوحي، بيجيني الوحي، وليت المعراج عرج به إلى السماء. هذا بتخيل إشي مش واقع، هيك قصدهم، هذا بتخيل. هم إذن بحكموا على الوحي. أما هل يوجد في الدين عبارة صريحة تقول الأنبياء لا يتعرضون لسحر التخييل؟ يوجد دليل؟ إذا وجد دليل صريح نيجي بنقول إيش؟ نعم هذا الحديث يتناقض مع الدلالة الصريحة للآيات. ما فيش دلالة صريحة هون، هون مسألة التخييل عنده يومين ثلاثة أربعة خمسة اللي تكون بشكل وخلصنا. أما أنا فقد شفاني الله، خلصنا. وخيالات مسيطر عليها أصلا، يعني خيالات هو فاهم إنه يظن أنه فعل وهو لم يفعل. مين يعرف إنه لم يفعل؟ هو بيعرف إنه لم يفعل، هو لا بيعرف إنه لم يفعل. والوحي، والوحي فعل بيفعله. هون الموضوع إيش؟ يظن أنه فعل الشيء وهو ما فعل، والوحي تبليغ بفعل. ثم طب ما هو ما هو الرسول إذا معصوم، معصوم من جهة إيش؟ التبليغ. افرض أنه صار عند الرسول عارض بعض الخيالات، عارض بعض الخيالات، هذا بتناقض مع أنه إنه إنه إنه معصوم. يعني بمعنى هالقتل الرسول بشر مش بشر، الرسول بشر بينسى، الأصل البشر بينسوا ولا بينسوش؟ بينسوا. طيب الرسول بينسى الوحي؟ لا. بينسى غير الوحي؟ ممكن كمان مرة. يعني إذا نسي الرسول بصفته بشر، إذا نسي الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته بشر بينسى الوحي؟ إحنا بنجاوب بنقول لا. ليش؟ سنقرئك فلا تنسى. إيش؟ الوحي. إلا ما شاء الله، من ضمن تفسير إلا ما شاء الله النسيان العادي. خلينا هون في النسيان الآن بصفته البشرية، يعني بصفته البشرية لما بينسى في الأمور الحياتية، بالأمور الحياتية هذا بيأثر في تبليغ الوحي. ولما يتخيل في الأمور الحياتية إنه فعل الشيء ولم يفعله، شو علاقة هذا بالوحي حتى يقولوا إنه في تعارض؟ أو هذا الحديث حتى لو صحت مرفوضة لأنه متنها يخالف نص القرآن. وين نص القرآن؟ وين بنص أنه لا يمكن بالنسبة للرسول أن يكون؟ بالعكس هذا رحمة بالناس أنه كانت المسألة قصة مع الرسول بالذات، وإحنا حطينا لكم حدودها الآن، وحدود الإشي اللي بيعترف في الدين أنه ممكن النفس البشرية يصير عندها إيش؟ تخيل، وتسيطر على هذا التخيل، و الله يشفي واللجوء له سهل، وفي عندنا معوذات ولا ايش هاي على فكرة؟ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الساحر من الناس ولا مش من الناس؟ واذا بزعموا ان الجن متدخلين من، وعلى فكرة في الرسول صلى الله عليه وسلم والسحر اللي قالوا عنه في التخيل لا يمكن ان يكون الشيطان له دور. احنا قلنا الايات والحديث ما ذكرتش الشيطان، ملوش علاقه الشيطان، يعني مش دائما نتهم الشيطان احنا والشياطين. طب في موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم ايش اللي بياكد انه ما في الشياطين؟ لاحظوا، واذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. الرسول صلى الله عليه وسلم من الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ملوش سلطان، مع أنه التخييل نوع من التسلط. شوفوا الوسوسة اعترف، ما هو إبليس يوم القيامة بيعترف، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. الوسوسة، وعلى فكرة إذا بيستجيب له بيصير هو اللي سلم نفسه، بمعنى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذول اللي بيسلموا دقنهم. فموضوع السحر الآن فيش أي شيء بدل، فاللي حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما له علاقة الشيطان فيه، لأنه ملوش سلطان أصلا، ملوش سلطان على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب كيف انا ممكن كيف اذا النفس البشرية هاي؟ اذا لا يزال الامر احنا بالنسبة لنا مجهول، بس اليوم لما بتطور العلم زي ما قلنا ومنشوف وندرس في علم الالكترونيات والتفاصيل وشوف في اشياء غيبية وشيء عجيب من حولنا، وبالتالي شو علاقتي انا واثري في نفسي، واذا مورس على الاثر بصير عندي خيالات، انا شو علاقتي باثري انا؟ يعني في عندي بث انا له علاقة باثاري؟ التنويم المغناطيسي، عفوا بسأل هنا بهمش يا شيخ شوي بلا، التنويم المغناطيسي ما له علاقة بالسحر. التنويم المغناطيسي هو لما ينام الشخص تبرز عنده طاقات في الوعي مش موجودة، تبرز عنده طاقات في الوعي مش موجودة، التنويم المغناطيسي. وهذا التنويم الآن له وسائل وبيستخدمون في العلاج. إذا التنويم المغناطيسي مش صحيح أنه له علاقة بالسحر. التنويم المغناطيسي إذا بينام الإنسان مش النوم المعروف، نوم آخر، وبيبقى تأخذ بتعطي معه وممكن تستنفر عنده طاقات موجودة في النفس البشرية موجود. ما هو على فكرة الطاقات تستنفر في حالات كثيرة، المجنون مرات تستنفر عنده طاقات مش موجودة عند العقلاء، النائم مغناطيسي تستنفر عنده طاقات مش موجودة عند باقي الناس. هذه مش سحر، ولو موضوع التنويم المغناطيسي كان مشان أخذ أسئلة ثانية كان حكينا في التنويم المغناطيسي، بس هناك الشيخ كان بده يقول مش مهم، المهم وصلوا الخبر انه هو لم يتحدث معه مباشرة، اثنين كانوا بيحكوا مع بعض. ماشي بلزمش، يعني سواء كان نائم ولا مش نائم ماشي. نعم ماشي. شيخ لما كان ينزل الوحي على الرسول كان يشعر. ايوه لطيف، انه الرسول صلى الله عليه وسلم احيانا كان لما بيأتي الوحي بيشعر من حوله بإتيان الوحي، واصلا وصفت نساء الرسول الوحي صلى الله عليه وسلم مثلا انه في الليلة الباردة تجده يتصبب العرق، وكان على فكرة كيف صمته ويثقل وزنه وتفاصيل كانوا يشعروها. ولذلك ممكن من كلامه لما قالها جميل هذا من كلامه لما قالها أشعرتي لأنه هي